لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أيها الإخوة الكرام، نواصل حديثنا حول القصص القرآني والنبوي. أحسن القصص كما سماه الله سبحانه وتعالى في كتابه، نحن نقص عليك أحسن القصص. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه بل عموم أمته على ألوان من التربية، ومن هذه الألوان لون القصص. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه ويربي أمته بهذا النوع من التربية، وما اشتملته هذا أو ما اشتمله هذا القصص كان صلوات الله وسلامه عليه يقصه على أمته لما فيه من العبرة والدروس والفائدة، كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقصة اليوم يحكيها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة تاجر من التجار عاش حياته مقصرا في طاعة الله سبحانه وتعالى، عاش حياته قليل عمل الصالحات. فلما جاءته ملائكة الموت يوم موته سألوه وهم عند رأسهم: هل عملت من خير؟ فقال: لا. فقال: انظر. فجعل يتذكر، فقال أنه كان له عمل صالح كان يعمله، وهو أنه كان ينظر الموسرين أي القادرين على السداد، إذا كان له عليهم دين كان ينظرهم ويمهلهم ويتجاوز عن المعسرين أي الذين كان له عليهم دين لكنهم عجزوا وما يقدرون على سداده وصاروا لا يقدرون على سدادهم، فكان يتجاوز عنه، فتجاوز الله عنه وأدخله الجنة. هذه القصة نقلها لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بطرق مختلفة وبألوان مختلفة، كل على حسب ما سمعها أو انصرف إليه تركيزه في جانب من الجوانب، لكن كلها تدور في نفس المعنى. ومن ذلك ما سجلته لنا كتب السنة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان في من كان قبلكم، أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت خيرا؟ قال: ما أعلم. كان مقصرا تقصيرا شديدا، قال: ما أعلم. قيل له: انظر. وفي رواية قيل له: تذكر، انظر إلى عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، أي أبايع الناس في الدنيا وأحسن إليهم. قال: فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأدخله الله الجنة. وفي الرواية الأخرى أيضا عند البخاري أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسر، كنت آمر عمالي إذا ذهبوا لاستيفاء حقوقي عند الناس أن ينظروا، يمهلوا القادر على السداد إذا تعسر، إذا حان أجل الدين لكنه تعسر، كنت آمرهم أن يمهلوه، يعطوه فرصة أخرى وبعد فرصة، وأن يتجاوزوا عن المعسر، أي الذي صار لا يقدر على السداد، كنت آمرهم أن يتجاوزوا عنه بالكلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الله عز وجل: تجاوزوا عنه، أي أنه كان يتجاوز عن عبادي، فكيف لا أتجاوز أنا عنه؟ وفي الرواية الأخرى قال الله عز وجل: أنا أحق به منك، تجاوزوا عنه، أي أنه إذا كان للعبد صفة جميلة فلله عز وجل أجمل هذه الصفة وأكمل هذه الصفة. وفي الرواية الأخرى عند البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. وتأملوا هذا المعنى، فإنه كان يحتسب في ذلك: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عني بمثيل فعلي، والله أكرم، ولذلك عفى الله عنه وتجاوز الله عز وجل عنه. هذه القصة الجميلة من القصص الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي عليه أصحابه وأتباعه. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمته على فضائل الأعمال من خلال هذا القصص الجميل. ففي القصة فوائد كثيرة كلها تدور على عمل جليل من فضائل الأعمال. أي هذه القصة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إياها لينبه على فضائل الأعمال وعلى هذا العمل من فضائل الأعمال. نستطيع من خلال هذه القصة أن نستخلص في حديثنا اليوم الفوائد الكثيرة، لكننا سنقف على فائدتين فقط من هذه الفوائد. أما الفائدة الأولى فهي بعنوان: فضل إنذار المعسر، فضل إنذار الموسر والتجاوز عن المعسر. فضل إنذار الموسر والتجاوز عن المعسر ظاهر في هذه القصة، بل هو شاهد القصة الأعظم ودرسها الأكبر. فالرجل أي صاحبنا في القصة كان قليل العمل، كان مقصرا حياته كلها، لكنه مع ذلك نال أجرا ونال فضلا، ألا وهو تجاوز الله عز وجل عنه. اللهم تجاوز عنا واعف عنا، تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه وعفو الله عز وجل لهم. فهذا من أعظم ما يناله الإنسان، أن يتجاوز الله عز وجل عنك. ولقد كان الرجل كما ذكرنا قليل العمل، مقصرا في طاعة الله عز وجل عمره كله ربما، ولم يتذكر خيرا يوم وفاته إلا هذا العمل، ومع ذلك نال بهذا العمل هذا الفضل، وهو العفو والتجاوز والجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فلقد حكى النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذه القصة لأجل ذلك، أي لبيان فضل هذا العمل الجليل الذي هو إنذار الموسر والتجاوز عن المعسر. إن حال المدين والمعسر ليدلنا على كون هذا العمل من أعظم الأعمال. نعم، إن حال المدين والمعسر ليدلنا على فضل هذا العمل. فكلنا يعلم هم الدين ومذلة الدين، فإن الدين كما يقولون هم بالليل مذلة بالنهار. فصاحب الدين أي المدين يعيش عمره كله، لو ظل مدينا عمره يعيش مهموما مغموما، ذليلا، لأن الدين يكسر الإنسان، ولأن الدين يجعل أخلاق الإنسان ربما تتغير. فالمدين دائما في هم وغم، فضلا عما يصيبه ربما من سوء الخلق. وقد روي في الحديث إن الرجل إذا استدان حدث فكذب ووعد فأخلف. وهذا شيء مشاهد في عالم الدنيا والناس. إن المدين تراه غالبا يتوارى من الدائن ويختفي من أمامه ويغير طرقه ويغلق هاتفه، وربما أغلق بيته، وربما ترك مسكنه، وربما فر هنا وهنا لأجل ألا يلقى الدائن، ولأجل ألا يحصل بينه وبين الدائن نوع لقاء. لماذا؟ لأنه لا يقدر على السداد، وفي ذات الوقت هو مهموم في ذل من المطالبة، بل وربما يؤدي ذلك إلى حبسه وعقوبته إذا كان مماطلا أو مفرطا أو نحو ذلك. ولذلك حال المدين والمعسر يدلنا على فضل هذا العمل. نعني بذلك، انظر إلى هذا المدين وانظر إلى حاله، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس وأكرم الناس وأعظم الناس وأوفى الناس، كان يتعوذ بالله من الدين، كان يتعوذ من الدين بصيغ مختلفة. فمما ورد عنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ ويقول: اللهم إني أعوذ بك من قهر الدين. وكان يقول أحيانا: أعوذ بك من غلبة الدين. وكان يقول أحيانا: أعوذ بك من ضلع الدين. انظر، كل هذه عبارات وألفاظ تدل على أن حال المدين يكون في حالة صعبة، ويكون في مذلة وهم شديد. حتى قال بعض السلف: ما دخل هم الدين قلبا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يقضي الدين عن المدين، وأن يقينا وإياكم هم الدين. يقول بعض السلف: ما دخل الدين قلبا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه. وهذا مشاهد، ترى كثيرا من المدينين حالهم يدل على ذلك. فربما مع طول الوقت وكثرة الديون عقله يتغير من كثرة الديون ومن كثرة الهموم التي هو مشغول بها ليل نهار، ولذلك يتغير دينه، يتغير عقله، تتغير أحواله. لماذا؟ بسبب هم الدين. ولذلك هذا الذي كله أشير إليه، أريد منه بيان فضل هذا العمل الذي هو إنذار الموسر والتجاوز عن المعسر. وتوضيح لذلك، أو نوضح ذلك، أنك لك أن تتصور حال هذا الإنسان المدين الذي هو وصل إلى هذه الدرجة. ربما تصور حال هذا الإنسان يوم يأتيه الدائن وقد حل الأجل، فيقول له الدائن: قد أمهلتك، تريد شهرا؟ تريد أكثر؟ تريد سنة؟ قد أمهلتك. فكيف تكون فرحة هذا الإنسان المدين عندما يمهل ويسير في حياته في حال اطمئنان أن الدائن لا يطالبه؟ لا، بل أقول لك: تصور حال المدين المعسر الذي صار لا يقدر على السداد وعجز، عندما يأتيه الدائن ويقول له: قد وضعت عنك هذا الدين، أنا ما أريد هذا الدين، قد تركت هذا الدين لوجه الله سبحانه وتعالى. تصور أنت كيف تكون فرحة هذا الإنسان، كيف تكون مشاعر هذا الإنسان. ولذلك هذا كله يدلنا على فضل هذا العمل الذي كان يقوم به هذا الرجل الذي كان مقصرا عمره كله، لكنه كان يحافظ على هذا العمل، يرفع عن هؤلاء الناس هم الدين، يتجاوز عن القادرين على السداد إذا تعسروا، ويتجاوز عن المعسرين إذا قصروا وعجزوا. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك المثال الرائع في ذلك، فهذا هو حال المؤمن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا هذا القصص، أي لأجل أن نتأدب بآدابه ونتعلم من دروسه وفوائده. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا لنا أروع المثل في ذلك. ولنأخذ مثلين من هذه الأمثلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المثل الأول أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكرون له الموقف الجميل يوم مات رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينسخ أمر الدين لزوما على كل إنسان ويصير على الدولة في حال عجزه. لما رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الرجل لما علم أن عليه دين، فقام أبو قتادة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي دينه، وقضى عنه دينه. ها هو أبو قتادة رضي الله عنه يكرر لنا هذه المشاهد الجميلة في نفس الباب. كان لأبي قتادة رضي الله عنه دينا على رجل من الناس، وكان هذا الرجل قد عجز أو تعسر، فكان يتوارى من أبي قتادة، أي كلما علم بأبي قتادة في مكان يتقي أن يلقاه وأن يكون بجواره أو نحو ذلك، حتى أن أبا قتادة رضي الله عنه لاحظ ذلك، لاحظ أن الرجل يتوارى عنه ويفر منه، فأراد أبو قتادة رضي الله عنه أن يستعلم الأمر وما هو السبب في كون هذا الرجل يفعل ذلك. فجاء أبو قتادة رضي الله عنه، فمر أبو قتادة رضي الله عنه يوما فلقي الرجل في طريقه، فلما رأى الرجل أبا قتادة كاد أن يتوارى عنه ويفر، فناداه أبو قتادة، فجاء الرجل كثيرا ذليلا، فقال أبو قتادة: لما تفعل؟ لماذا أنت تتهرب من سداد دينك؟ ولماذا تتوارى مني وتتقي لقائي؟ لما تفعل؟ فقال الرجل: إني معسر. فبكى أبو قتادة رضي الله عنه وارضاه وقال: أنت معسر؟ قال الرجل: نعم. فقال أبو قتادة: الله؟ قال الرجل: الله. قال أبو قتادة: الله؟ قال الرجل: الله. قال أبو قتادة: الله؟ فقال الرجل: الله. فقال أبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يفرج الله عز وجل عنه كربه يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يتجاوز عنه، وإني تجاوزت عنك. وهذا أبو اليسر رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر، كان له على رجل دين، وكان الرجل كذلك يتوارى منه. وكان أبو اليسر السلمي رضي الله عنه يظن أن الرجل قادرا لكنه يماطل، وكان الرجل صاحب مال لكنه تعسر وحدثت له كبوة، ولم يكن أبو اليسر رضي الله عنه يعرف بذلك، فكان كلما طلب الرجل توارى الرجل منه واختفى. فجاء أبو اليسر إلى بيته يسأل عنه، فخرجت إليه زوجته فقال لها: أثمه؟ يعني هل هو موجود؟ فقالت: لا، والرجل في البيت. فقالت: لا. فرجع أبو اليسر فلقي غلاما للرجل جفرا، أي غلام صغير دون البلوغ أو في نحو الخامسة، فقال: أين أبوك؟ قال: أبي لما سمع صوتك دخل في أريكة أمه، أي تخبأ في أريكة أمه. فرجع أبو اليسر رضي الله عنه ونادى على الرجل وقال: يا فلان أخرج إلي فإني قد علمت مكانك، أخرج إلي. فخرج الرجل إليه فقال: لما تفعل؟ فقال: والله إني خشيت أن أحدثك حديثا فأكذب وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أردت أن أكذب عليك، وإني معسرا. فلما قال ذلك بكى أبو قتادة أبو اليسر رضي الله عنه وقال للرجل: الله، أي والله أنت معسر. قال: الله. فقال له أبو قتادة أبو اليسر رضي الله عنه قال له: إني أحدثك حديثا قد سمعته أذناي هاتين ووعاه قلبي هذا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث به عيني هاتين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يظله الله في ظله يوم القيامة فلينظر المعسر وليتجاوز عن المعسر، فإن وجدت قضاء فاقضني، وإلا فقد تجاوزت عنك، لعل الله أن يتجاوز عني. أما الفائدة الثانية من فوائد هذه القصة الكثيرة فهي فضل التاجر الصالح، فضل التاجر الصالح، فإن في القصة يظهر لنا هذا المعنى واضحا جليا. فإن الرجل كان قليل العمل ولكنه كان يواظب على عمل صالح، هو أعظم صفة للتجار، أي أعظم صفة ينبغي أن يكون عليها التجار، وهي الرحمة والصدق، وهذا يدل على فضل التاجر الصالح. التاجر والبائع الصالح إذا عامل الناس بصدق وأمانة فجزاؤه عند الله عظيم. وإلا فانظروا، قد قصر هذا الرجل عمره كله ونجاه صلاحه في التجارة، أي صلاحه في التعامل مع الناس في التجارة، فكان سببا في نجاته عند الله يوم القيامة. فلقد كان الرجل سمحا في بيعه، سمحا في شرائه، سمحا في قضائه واقتضائه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، أي أنه يكون في بيعه وشرائه مع الناس عنده سماحة. ومعنى السماحة هذا معنى عظيم، ومنه هذا المعنى وهو رحمة الناس وعدم غشهم والصبر على المدين منهم ونحو ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله يحتمل الدعاء ويحتمل الإخبار، هذه فائدة جليلة انتبهوا إليها، يحتمل الدعاء ويحتمل الإخبار. أما الدعاء فتقديره أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لكل إنسان يتصف بهذه الصفة، وأما الإخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أمر قضي عند الله، أن كل تاجر سيتصف بهذه الأوصاف سيكون مرحوما من الله عز وجل بإذن الله في الدنيا والآخرة. والحديث يحتمل المعنيين، وحديث الباب أي قصتنا تؤيد الثاني، وهو أن كل تاجر سيتصف بهذه الأوصاف سيجعل الله له هذا الفضل وهذا الأجر عنده. والحديث نفسه يؤيد الوصف الأول، لا سيما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رحم الله رجلا سمحا، إذا باع، إذا اشترى، إذا اقتضى، أي تقدير ذلك أنه يحدث له ذلك إذا فعل ذلك، وفي كل خير والحمد لله. فالتاجر الصالح موعود برحمة الله عز وجل بهذا الحديث وبالحديث العام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والتاجر الصالح له درجة عالية عند الله تعالى، كما روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسند حسن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. ولعلك تقول: هذا لأجلي، أنه يصدق في بيعه ويحسن معاملة الناس وينظر المعسرين ويتجاوز عن المعسرين ونحو ذلك، ينال هذا القدر وهذا الشرف العظيم الكبير. نقول لك: هذا ظاهر الأدلة أمامنا، وإياك أن تظن أن هذا عملا سهلا، إن كثيرا من الناس ربما يتصور أن هذا عمل سهل، خلاص نقعد بقى طول عمرنا ما فيش أعمال وخلاص، ونعمل لنا عمل زي ده كده ولا حاجة وخلاص. لا والله، هذا عمل ليس بالسهل، بل إني أقول لك: انظر في واقع حياة الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإنك لن تجد في التجار تاجرا أمينا صدوقا إلا كما الشعرة البيضاء في الثور الأسود، إلا كما هي الشعرة البيضاء في الثور الأسود. أي والله لن تجد ذلك إلا نادرة. ولعل قائلا يقول لي: لماذا هذه النظرة المتشائمة؟ أقول لك: إذن أنت لم تطالع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق يوما فنادى في التجار: يا معشر التجار! فاشرأبوا جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أحمد: من غير هذا الجزء، من غير هذا الجزء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبهم: إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوليس الله قد أحل البيع؟ طب التجار كلهم فجار يا رسول الله، مش ربنا أحل البيع؟ طب كده هنتوقف عن البيع؟ أوليس الله قد أحل البيع يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون فيكذبون ويأثمون. هذا دين التجار، وهذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم وليس كلامي أنا، هذا دين التجار. يقول القاضي رحمه الله تعالى: لما كان ديدن التجار التدليس والغش في المعاملات والحلف الكاذب والترويج له بوسائل وحيل مختلفة، كان هذا هو حالهم الأصل. فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، ولم يستثني منهم إلا هذا الصنف. ففي الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من صدق، إلا من صدق وبر، إلا من صدق وبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي التجار الأصل فيهم ذلك إلا أن يكونوا كذلك. ولذلك هذه مرتبة عظيمة وكبيرة جدا، أن تكون تاجرا صالحا تعامل الناس بالدين والإسلام. لذلك لا تعجب إذا سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل السوق ويقول لهم: يا معشر التجار، لا يدخل سوقنا إلا فقيه، وإلا أكل الربا راغما أو غير راغم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانظر إلى حال التجار، تجد أكثر الناس جهلا بفقه المعاملات هم التجار، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك استحق هذا الرجل أن يكون في هذه المكانة وأن يتجاوز الله عز وجل عنهم. ولذلك عباد الله، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر التجار من المعاملات السيئة لأجل أن يكونوا على حسن معاملة وصدق وبر. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وما أكثر الغش في معاملات الناس في كل زمان، حتى أنزل الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، لشيوع ذلك في الخلق. ولذلك هذا ليس تيئيسا للناس من أنه لا يكون تاجرا صالحا، لا، بل هذا والله ترغيب عظيم في أن يكون التاجر تاجرا صالحا. فإنه إذا علم أنه بين الناس نادر قليل، فهذا مما سيجعله يشتد أكثر ويجتهد أعظم لأجل أن يصيب وصف هذا الرجل الصالح الذي ما عمل خيرا إلا هذا العمل. فكيف لو جمع التاجر الصالح الصادق الأمين إلى ذلك الأعمال الصالحة، كيف سيكون أجره عند الله عز وجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن خير التجار من كان حسن القضاء حسن الطلب، وإن شر التجار من كان سيء القضاء سيء الطلب. ولقد كان صاحبنا رضي الله عنه وصاحب قصتنا قليل العمل، لكنه كان تاجرا صالحا ذو قلب رحيم، يرحم الضعفاء بالتجاوز عنهم، ويرحم القادرين بالصبر عليهم، فنال هذه الدرجة عند الله عز وجل، وهي العفو عن ذلاته والتجاوز عن تقصيرهم، كما كان يعفو عن عباد الله عز وجل في الدنيا ويتجاوز عنهم. فكما في رواية مسلم قال: يا رب، أي لما سأله الله عز وجل، قال: يا رب، أتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان خلقي الجواز. كنت سهل في معاملة الناس وكان خلقي الجواز. قال: فقال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عنهم. أنت تتجاوز عن عبادي وأنا لا أتجاوز عنك، تجاوزوا عنهم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.